باب إمالتها التأنيث وما قبلها في الوقف. وهاء تأنيث وقبل ميلي لا بعد الاستعلاء وحاع عالي وأكهار لا عن سكون يا ولا عن كسرات وساكين انفصالا ليس بحاجز وفطرة تختلف والبعض أهك العشر أو غير الآلف يمال والمختار ما تقدما والبعض عن حمزة مثله نماً.